بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب خلاصة تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه كل الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة الأمر، وعدة التقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه بالمنفعة المذكورة الأبال، وجعل فيه حموضة من كل باب، ليكون في نفوس طلبة شمس النهار، ويترشح بعده إلى العمل والابتكار. فأسأل الله لي ولكم نزول معاقب التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى، ملوحا بمراده في قوله الحمد لله المعظم بالتوحيد. قال الله تعالى: وربك فكبر، أي عظمه. وأجل تعظيم الله سبحانه وتعالى هو تعظيمه عز وجل بالتوحيد. ثم صلى وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد مما آتاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم أتبع ذلك بالصلاة والسلام على آله وأصحابه أولي الفضل والرأي السديد. ثم قال: أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أي نقاوته، فهو مستل من كتاب أكبر منه اسمه تعظيم العلم. وحمل على استخلاص هذه الخلاصة إعداده لمقصد الحفظ، كما قال: أعدت لالتقاطها لمقصد الحفظ، لأن الكلم إذا قلل كان أعون على حفظه، فإذا نثر شق ذلك على حافظه. ثم قال: فاستخرج منه للمنفعة المذكورة، وهي حصول الحفظ اللباب، وهو خالصه، فلباب كل شيء خالصه. وجعل فيه الأنموذج، أي المثال المحتذى من كل باب، فجعل في كل باب من أبوابه ما يكون مثالا يحتذى في الاطلاع على ما ينبغي طلابه منه، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، أي واضحا جليا. يقال: هذا الشيء كشمس النهار، أي في وضوحه وجلائه، ويترشح بعده إلى العمل والادكار، لأنه المقصود من العلم. فإن الأمر كما قال أبو الفرج ابن الجوزي: العلم شجرة والعمل ثمرة. انتهى كلامه. فتلخيص القول في المقاصد المذكورة في هذا الكتاب يراد منها أن يكون المقصود فيه واضحا جليا، ليستعين به متلقيه على العمل والادكار. والمراد بالادكار الاتعاظ والامتثال، أصله الاذكار بدال فدال، ثم قلبت الذال دالا وأدغمت الثانية في الأولى فصار الادكار، والمراد به الاتعاظ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظناك من العلم وقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله. فمن امتلأ قلبه من تعظيم العلم وإجلاله صالح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع لباب في إعظام العلم، وأول شيء على الوصول إلى عظام العلم وإجلاله معرفة معاقل تعظيمه، وهي الوصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أضاع. فلا يلومن إن كثر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفق، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. ذكر المصنف وفقه الله أن نصيب العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، أي مرتهن بذلك، فبقدر ما يكون في القلب من تعظيم العلم وإجلاله يتهيأ للعبد الحصول عليه والوصول إليه. فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، أي تهيأ أن يكون مكانا له، فإن القلب محل العلم، ولا يترشح القلب للعلم إلا بتهيئته، كما أن الأرض الجرداء إذا أريد زرعها احتيج إلى تهيئتها من قبل، فمن بادر البدر فيها بالنثر ووالى الماء عليها بالقطر ولم يهيئها من قبل فإن بدره لا ينبت، وإن نبت لم يثمر، وإن أثمر لم يكثر. وكذا العلم، فإذا لم يكن القلب متهيئا صالحا له فإن ملتمس العلم لا يجد إليه طريقا سريعا، وربما أنفق كثيرا من وقته وجهد نفسه فلا يحصل من العلم إلا يسيرا، وموجب ذلك فقدان صلاحية قلبه للعلم بفراغه من تعظيم العلم وإجلاله. فهو لا يعقل هذا المعنى الشريف، وهو أن يكون مجلا معظما للعلم، فإنه متى عظمه وأجله حصله، ومتى فقد ذلك منه لم ينله، كما قال: وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم، وإنما فقد العلم منه لفقدان إجلال العلم وتعظيمه منه. فلما صار قلبه فارغا من إجلال العلم وتعظيمه فرغ قلبه من العلم، ولم يصلح أن يكون أرضا لزرعه. ثم قال: فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، أي ظهرت أنواره عليه ووفدت، أي قدمت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. ولا ينال هذا المقام إلا من صلح قلبه لذلك. فلو قدر أنه أقبل بنفسه على العلم لكن لم يخالط قلبه إجلال العلم وإعظامه، فإن العلم لا يستقر في قلبه. ثم قال: وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. فآخر كتاب العلم من سنن الدارمي ترجمته بقوله: باب إعظام العلم، وهذا من دقيق فقهه. وكان أبو العباس ابن تيمية يعدل أبا محمد الدارمي بالبخاري في فقهه، وأخر رحمه الله تعالى هذه الترجمة تنبيها أن ما سلف من تراجم كتاب العلم في سننه مما فيه بيان كيفية أخذه وتلقيه وما ينفع منه ونعت أخذه عن الشيوخ لا يمكن إحرازه إلا بأن يأنس القلب بالعلم معظما له، فإذا عظم القلب العلم انتفع بما سبق ذكره من المعارف والعلوم التي بثها الدارمي رحمه الله تعالى في تراجم كتاب العلم من سننه. وليس المراد بالمعنى المسوق آنفا أن إحراز العلم لا يكون إلا مع طهارة القلب، فإنك ربما رأيت من يحفظ العلم ويعرف مسائله وهو في حال تفارق ما يوجبه العلم، وإنما المراد نفيه حصول العلم الذي له بركة مما يورث العلم والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتجلى بملتمسه من المعاني الخفية والحقائق اللطيفة ما لا يكون لغيره، وبهذا يحصل البون الشاسع والفرق الواسع بين من كان قلبه طاهرا صالحا للعلم النافع وبين من يكون قلبه حاملا لعلم يكون على لسانه فقط، فإن العلم منه ما يجري على اللسان ومنه ما يثبت على الجنان. فالمراد إثباته بالمعنى المتقدم العلم الذي يثبت في الجنان فتظهر آثاره وبركته ومنفعته في العاجل والآجل، وأما علم اللسان فربما رأيت من الخلق من يحرز منه قدرا لكن لا تحصل له به منفعة في العاجلة والآجلة، ولا ترى عنده من لطائف المعارف وشريف العلم ما يكون عند غيره ممن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله، فصلح أن يكون العلم النافع محلا له. ثم قال المصنف: وأعون شيء، أي أكثر شيء إعانة على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله، معرفة معاقد تعظيمه. ثم بيّن معنى المعاقد بقوله: وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. ثم ذكر منفعتها فقال: فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع، فلا يلومن إن فتر إلا نفسه، يداك أو فتى وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فمن أراد الحصول على العلم النافع ظاهر البركة العاجلة والآجلة فليأخذ بمعاقد تعظيم العلم، وهي الأصول التي متى سلكها العبد صار معظما مجلا للعلم، فحصل بهذه العظمة التي استوت في قلبه أن يكون من القلوب المترشحة عند الله سبحانه وتعالى للعلم النافع الذي تونس لذته ويأنس العبد به ويركن إليه. فهذا الكتاب مبين للسبيل القويم للوصول إلى تعظيم العلم التي متى تأثر في القلب أكسب صاحبه العلم النافع في العاجل والآجل. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في ترسم هذه المقاعد علما، في ترسم هذه المعاقد علما، ثم امتثالها عملا مع دوام الإقبال بصدق على الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا صدق الله صدقه الله، وإذا كان الكريم من الخلق يأنف في عرفهم أن يرد سائلا يسأله، فإن أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى لا يرد سؤال السائلين، ولكن الشأن في صدق اليقين. فمن التمس العلم معظما له بصدق وأدمن طرق باب الكريم سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يفتح له العلوم والمعارف، وبه تدرك أن العلم لا يناله حافظ مجيد ولا ذكي المعي، وإنما يناله زكي هيأه الله سبحانه وتعالى لذلك. فكم رأيت ورأينا أناسا يوصفون بالحفظ والفهم، لكنهم يحال بينهم وبين العلم. وأعظم أسباب ما حال بينهم وبين العلم فراغ قلوبهم من تعظيم العلم. وهذا المعنى ليس شيء نفقده بأسى في عوام المسلمين، بل صار أمرا نذوق العلقم من فقده في طلاب العلم. فكم من امرئ يمازج العلم وينسب إليه لكنه قليل التعظيم له. وإذا أردت أن تعرف صدق مقالتي فاعتبر ما سيأتي من معاقد تعظيم العلم في أحوال الخلق، وتفقد هذا في نفسك قبل الناس. تجد أن كثيرا منا قد فرغ قلبه من كثير من هذه المعاني، وإذا وجد بعض هذه المعاني في قلبه لم تكن مستوية على الوجه الأتم، فحينئذ تنفق الأوقات وتبذل الجهود وتمضي الأعمار، ولا يدرك العبد من العلم إلا قليلا. والعلة فيه لا في العلم ولا في عطية الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. الناقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخل العلم، وإذا ازداد طهارته زادت قابليته للعلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه حن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعاه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. لما بين المصنف وفقه الله أن نيل العلم موقوف على تعظيمه، وذكر قبل أن تعظيمه يدرك بلزوم معاقده وهي الأصول الجامعة المحققة لهذا المعنى في القلب، شرع يبين جملة من هذه المعاقد واحدا واحدا، وابتدأها بالمعقد الأول وهو تطهير وعاء العلم، لأن لكل شيء وعاء، ووعاء العلم القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم النافع، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته لما ينفع من العلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه وليطهر قلبه، فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وكما أن الخلق يحفظون جواهر الأثمان عندهم من ذهب وفضة وعقيق وغيرها في محل صالح لحفظها ولا يلقون بها في المزابل، فكذلك العلم لا يصلح لقلب يكون مزبلة. فإن العلم من ميراث النبوة، والنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل الله عز وجل شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هي مزابل قلوب الخلق. والقلب الذي ينعت بأنه من مزابل القلوب هو القلب المملوء مما ينجسه من الشهوات والشبهات، فإن القلوب تعتبرها نوعان من الأمراض هما المذكوران في قول المصنف إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. فالمرض الأول مرض الشهوة، والمرض الثاني مرض الشبهة، وهما يدفعان بتطهيره عن القلب، صار القلب طاهرا صالحا للعلم. ومتى كان القلب ملطخا بقاذورات النجاسات من الشهوات والشبهات فإنه من مزابل القلوب، وإذا زاد ما فيه من هذه النجاسة انتفى وصول العلم إليه، والمراد بالعلم العلم النافع الذي يؤنس المرء ثمرته العاجلة والآجلة. ثم ذكر المصنف من مشكات النبوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه أن محل نظر الله من العبد موقعان: أحدهما نظره سبحانه وتعالى إلى قلبه، والآخر نظره سبحانه وتعالى إلى عمله، فهما محل النظر من العبد. فمتى استقامت حال العبد، ومتى ساءت حال العبد، فإنما يلحق العبد من ضيق صدر وتغير حال وبلبلة خاطر وقلق روح هو بما يكون في قلبه وما يجنيه من عمله. قال أبو الفرج ابن الجوزي في صدر فصل له في صيد الخاطر: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال، تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال. انتهى كلامه، أي متى صف العبد عمله صفت له حاله، ومتى ساء عمله ساءت حاله. وهذا المعنى موجود في كلام مطرف ابن الشخير ابن العلاء ابن الشخير، إذ قال فيما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية: من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. أي متى صفى العبد أعماله واستقام أمر قلبه صفى له حاله، ومتى خلط في ذلك اختلطت عليه أحواله. ثم قال المصنف: من طهر قلبه فيه العلم حل، أي وجد وقع، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم، أي تركه وارتحل. ثم قال: قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، يعني من الذنوب والمعاصي. وشاهده في القرآن قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن. انتهى كلامه. فهم يحرمون فهم القرآن لما في قلوبهم من فساد، أعظمه أنهم يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإذا كان أصل العلم وهو فهم القرآن يحجب بالذنوب التي تكون في القلب ومن جملتها الكبر والخيلاء، فإن سائر الذنوب تحجب الإنسان عن سائر العلوم. فإذا امتلأ قلب العبد بأمراض الشهوات والشبهات صارت هذه العلل حائلا بينه وبين وصول العلم إليه. والخطيئة والذنب جبلة آدمية وخلة بشرية لا ينفك العبد عنها، ولا يلام العبد على وقوع الذنب وصدوره منه، وإنما يلام على تركه التوبة من الذنب. وفي صحيح مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه: يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فذكر حال الخلق أنهم يذنبون بالليل والنهار وهم مأمورون بما يمحو هذه الذنوب وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد في العقيدة التجمولية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. انتهى كلامه، أي صار مشابها لأبيه آدم عليه الصلاة والسلام في وقوع الذنب منه، ثم ندمه عليه الصلاة والسلام على مقارفته الذنب ومبادرته التوبة من الذنب، فينبغي أن يتعاهد ملتمس العلم قلبه بنفي هذه النجاسات الواردة عليه من الشهوات والشبهات عنه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتكرار ذلك. وهذا من أسرار ملازمته صلى الله عليه وسلم الاستغفار في اليوم والليلة مرارا كثيرة، فكان يستغفر في اليوم 100 مرة ويعد له في المجلس 70 استغفارا، كل ذلك للإيغال في دفع هذه النجاسات عن قلبه. وإذا كان هذا حال الطاهر المطهر أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن حال أحدنا في حاجته إلى التوبة أعظم، ويتأكد هذا في ابتغاء العلم، فإن من أعظم ما يعينك على وصول العلم إليك طهارة قلبك، وطهارة قلبك مرتهنة بنفي نجاسة الشهوة والشبهة عنه، وأعون شيء لك في دفعها عنه مبادرتك التوبة وتكرار استغفار ربك سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. الناقد الثاني إخلاص النية فيه: إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي صحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المغوثي رحمه الله تعالى: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا اختلف القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. والإخلاص بالعلم يقوم على 4 أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتأديبها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم بما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع: العمل بالعلم. ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فرات الإخلاص في طلب العلم فيتورعون عن ادعائه إلى أنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليها سرها وعلمها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه، لأن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي حال كونهم مخلصين الدين لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عمر رضي الله عنه الله عليه وسلم قال: الأعمال بنية، أي متعلقة بنية عاملها، ولكل امرئ ما نوى، أي حظ العامل من عمله على قدر نيته. والمأمور به في النيات أن يخلص العبد لله، والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى هذا المعنى أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. فحقيقة الإخلاص وجود التصفية فيه، وهذه التصفية متعلقها الإرادة، بأن يفرد العبد إرادته لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلبه إرادة أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن من سبق ممن سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلى الدرجات الرفيعة والمقامات المنيفة إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروزي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، أي ارتفعوا بصدقهم وإخلاصهم. فارتفاع العبد في مراتب الدنيا والآخرة على قدر صدقه، والفرق بين الصدق والإخلاص أن الصدق هو توحيد المراد، والإخلاص أن الصدق هو توحيد المراد، والإخلاص هو توحيد الإرادة. ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله. فيكون العبد صادقا إذا وحد مراده بأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يتحقق له الإخلاص إذا خلص هذا التوجه من الالتفات إلى إرادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن المصنف أن المرأة ينال العلم على قدر إخلاصه، فلا يناله بحسبه ولا نسبه ولا ماله ولا سلطانه، وإنما يناله بقدر إخلاصه. روى الخطيب البغدادي وابن عساكر في أماليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي لا يحصل له وفور الحفظ وقوته إلا بقدر ما يكون في قلبه من النية صالحة أو فاسدة، فإن صلحت قوي حفظه وإن فسدت ارتج عليه في الحفظ. فالعبد لا يدرك العلم بالقوة الظاهرة فقط كما يخيل للناس، وإنما يدركه بقوة باطنة من أعظمها الإخلاص، فإنه مع الإخلاص يحصل للعبد من القوة على الحفظ والفهم ما لم يكن له من قبل، فيتجدد له بصدق إرادته وجه الله سبحانه وتعالى قوة ينعم الله سبحانه وتعالى ويتفضل بها عليه. ثم بين المصنف كيفية الإخلاص، لأن من مدارك العلم التي توجب الاعتناء بها معرفة كيفيات الإخلاص المرادة شرعا في الأعمال، فإن لكل عمل من الأعمال نيته. وقد تأسف ابن الحاج في كتاب المدخل على عدم الفقهاء المنبهين للخلق إلى نيات أعمالهم، فإن العبد يحتاج إلى تعريف له في نية عمله. فالوضوء له نية، والصلاة لها نية، والصيام له نية، وطلب العلم له نية، والنكاح له نية. ولا يراد من هذه النية مجرد المعنى العام من إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، بل في مضامين ذلك معان متى استشرف لها القلب واطلع عليها أحرز العبد قوة في نيته في هذا العمل، فحصلت له البركة. وهذا من وجوه حظوظ الناس في أعمالهم، فإنهم يختلفون في شهود مقادير النية فيها. فمن الناس من يصلي الصلاة ونيته فيها إسقاط الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ليس إلا، وهذا هو المعنى الذي يريده الفقهاء من كلامه. ومن الناس من يؤدي الصلاة وله فيها أنواع من النيات، فهو يؤدي الصلاة وهو يريد أن يكون له اتصال بالله سبحانه وتعالى، فإن الخلق يأنسون بالخلق، ومن الخلق من يكون أنسه بالله عز وجل. ومن طرائق الأنس به سبحانه وتعالى وقوف العبد بين يديه في الصلاة. فمن الناس من يأتي مصليا ليحصل له وفود بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رفع اليدين في الصلاة إلقاء العبد الحجاب بينه وبين الله، فإذا رفع العبد يديه قائلا الله أكبر فكأنما أرخى الحجاب المسجل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة من النيات التي يمكن أن تشهدها القلوب في الصلاة، ووراء ذلك نيات أخرى كلها ترجع إلى معنى النية في الصلاة. وكل عمل من الأعمال الدينية أو الدنيوية تحتف به أنواع من النيات، متى شهدها القلب حصلت له قوة فانتفع من العمل الذي أداه. ومن جملة ما ينبغي أن يحيط به ملتمس العلم خبرا نية العلم، فإن من الناس من يطلب العلم ويفوت كيفية الإخلاص فيه، لا لمخالطة قلبه إرادة غير الله عز وجل، وإنما لأصول علمه إدراك أصول هذه النية التي متى استوت في القلب صار ملتمس العلم واقفا على الإخلاص الشرعي في العلم. وقد ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول. فالأول رفع الجهل عن نفسه، أي أن ينوي رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي، فيتعرف بطلبه العلم طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، فهو يدرك أن حظوته عند ربه على قدر عبوديته له، ويدرك أن من مقاصد التماسه العلم أن يكون العلم سبباً موصلاً له إلى معرفة ما يعبد به ربه سبحانه وتعالى. والثاني رفع الجهل عن الخلق، أي أن ينوي بالتماس العلم رفع الجهل عنهم بتعليمهم وإرشادهم لما فيه مصالح دنياهم وآخرتهم، فهو لا يريد أن يترفع عليهم، وإنما يريد أن يرفع عنهم الجهل بتعليمهم وإرشادهم إلى مصالح الدنيا والدين. ثم ذكر الأصل الثالث وهو إحياء العلم، والمراد به حفظه من الضياع، فينوي بطلبه العلم أن يحيي العلم وينعشه فلا يضيع، لأن العلم في هذه الأمة هو أصل حفظ دينها، فإذا حفظ العلم فيها حفظ دينها، وإذا ضاع العلم فيها ضاع دينها، وما ضاع من الدين أشد مما ضاع من الطين. وكم تسمع من ينعي فقدان المسلمين فراديس كثيرة في المشرق والمغرب ولا يحرك سافنا، وهو يشهد بجلاء فقدان المسلمين لكثير من أصول دينهم وغلبة الجهل عليهم. فكم من مسلم ينتسب إلى الإسلام باسمه لكنه لا يعرف حقيقة هذا الدين، ففقدان معالم الدين في المسلمين أشد من فقدان الطين، لأنه إذا استقام أمرهم في دينهم عادت لهم تلك الفراليس، وإذا لم يستقم لهم دينهم فإنهم لا يزالون في نقص حتى يأذن الله عز وجل برفع البلاء عنهم. وتأمل هذا في طلب جملة من الأصول الدينية التي صارت مجهولة عند المسلمين، فصار منهم من يوغل فيها بجفاء ومنهم من يوغل فيها بغلو، والحق بين ضلالتين والحسنة بين سيئتين. اعتبر هذا في أبواب شتى من الجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو غير ذلك، فلا تجد حسرة في نفوس أكثر المنتسبين إلى العلم على فقدان هذه المعالم الشرعية كما أرادتها الشريعة، وتسمع منهم لوعة وتألما على ما يفقد من بلد هاهنا وهناك. وضياع العلم والدين أشد من ضياع تلك الأراضي، لأنه إذا استمكن ضياع الدين فيهم لم يزالوا في نقص في أموالهم وأنفسهم وبلدانهم، فإن استقاموا على دينهم رد الله سبحانه وتعالى ما كان لهم من مجد، فإنهم لم ينالوا ذلك المجد بأنسابهم ولا أحسابهم ولا شجاعتهم، وإنما نالوه بعز الإسلام قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة فيما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الرابع من أصول نية العلم، وهو أن ينوي العمل بالعلم، فإن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد لمقاصد عدة، من جملتها أن ينوي العبد العمل به. وأشرت إلى هذه الأصول الأربعة بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن، ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك. ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم جمع نسمة، والمراد بها الخلق. وقوله زك أي ثبت. ثم ذكر المصنف أن السلف رحمهم الله كانوا يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه، فلا يدعون أنهم حققوه، وليس المراد فقدان تحقيقه من قلوبهم، ولكنهم كانوا يعاملون نفوسهم بالنقص، فينظرون إليها بأنها لم تحقق ما ينبغي عليها من نية العلم، فكانوا يتورعون عن ادعائه. ومن ذلك ما ذكره أن الإمام أحمد سئل: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، أي يشق علي أن أقول إني طلبت العلم لله. ثم قال: ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ثم قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. إذا ضيع العبد الإخلاص فاته ما يفوت فاقد الإخلاص من العلم الكثير والخير الوفير. ثم ذكر أنه ينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل لئلا يغفل عن تطلبه في نفسه في أموره كلها. ثم بين موجب تفقد الإخلاص في النيات فقال: ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي معاناة النية تصحيحا وإصلاحا على وجه شديد، فإن من رام إصلاح نيته وتقويمها على الوجه الأتم وجد شدة في ذلك. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا، أي ما كابدت معالجة شيء أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، أي لأن النية تتغير وتتحول، فإن النية محلها القلب، والقلب متقلب متغير بحسب ما يعتريه من الواردات. ثم أورد قول سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي فيه نية، أي نية صالحة، فإذا أتيت على بعضه، أي إذا حدثت ببعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، والمراد بالنيات المحتاج إليها أي يحتاج إلى تصحيح النية، أي يحتاج إلى تصحيح النية. والمراد بتصحيح النية ردها إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، ردها إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فالعوارض التي تهجم على النية نوعان، فالعوارض التي تهجم على النية نوعان، أحدها عوارض تفسدها، أحدها عوارض تفسدها فتنقلها من المأذون به شرعا إلى المحرم شرعا، فتنقلها من المأذون به شرعا إلى المحرم شرعا، والآخر عوارض تغيرها، عوارض تغيرها فتنقلها من المأمول به شرعا إلى المباح، فتنقلها من المأمول به شرعا إلى المباح. ولا يدفع هذه العوارض المغيرة أو المفسدة إلا دوام تصحيح النية، فكل عمل ابتدأته ونيتك فيه حسنة فاعلم أنك لا تخلص من معرة والد يهجم عليه فيغير نيتك أو يفسدها، وعروة الخلاص من هذه العوارض دوام تصحيح النية بأن تتفقد نيتك مرة بعد مرة في مطلوبك الذي تريده، فمتى رأيت فيها تغيرا للانتقال من القصد الحسن إلى المباح وجدتها إلى المأمور شرعا، أو وجدتها خرجت إلى غرض فاسد من الأغراض التي تعرض للنية وجدتها إلى المأمور به شرعا. وهذا الأمر في ملاحظة النية أمر شاق يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لكن هذه المجاهدة تهون مع المداومة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال بعض السلف جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة حتى استقامت لي. وقال أحدهم جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات. وقال أحدهم حفظت قلبي 20 سنة فحفظني 20 سنة. فإذا داوم العبد المجاهدة وألفت نفسه ذلك استقامت. فمتى جعل العبد بين بصيرتي قلبه وناظريه تصحيح النية وصار مراقبا هذا المقام ما هي إلا مدة من عمره حتى تألف نفسه هذا المقام فيكون ذكارا مدكرا لمراقبة نيته. ومن غفل عن هذا المقام فإنه ربما استشرت فيه هذه العلل وصار يتنقل من غرض فاسد إلى غرض أشد فسادا، وربما كان في ذلك عطبه وهلاكه. فإن القلب لا يموت دفعة واحدة، وإنما يموت القلب بما يسري إليه من العلل، فتداخله علة من العلل على نحو لطيف، فإذا غفل عنها تمكنت منه، فإذا وثقت في القلب جرت إليها أخرى، فإذا استوى مقامهما في القلب استدعتا علة ثالثة، فما هي إلا علة بعد علة يستمريها العبد حتى يموت قلبه في غفلة منه عن مجاهدة نفسه ومراغمتها في تصحيح النية. وهذا يقرب لك صدق ما ذكره أبو عبد الله رحمه الله تعالى في قوله ما سبق من سبق ولا وصل من وصل إلا بالصدق والإخلاص. فالوصول إلى المراتب المنيفة والمقامات العالية في إحراز المعارف والعلوم لا يكون إلا بمجاهدة عظيمة، وهذه المجاهدة لا تستدعي منك سنة أو سنتين أو 3 أو 5، بل في هذه الأزمان صارت المجاهدة تستدعي منك مدة أكثر مما كان في الزمن الأول. فإن الأحوال التي اعترت الخلق وما ألفته نفوسهم وما صار من الأحوال الملازمة لهم مما يباين حال السلف يجعل ما يذكره السلف مطلوبا في زماننا أضعاف ما كانوا لتغير الأزمان. لكن مما يهون عليك ذلك أن من كان مع الله كان الله معه، مما ييسر عليك ذلك أنك إذا تعلقت بالله سبحانه وتعالى أعانك ووفقك. فكن مع الله يكن الله عز وجل معك. وإن المرء لا يركن إلى شيء وثيق ولا معتمد عثيق إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى تطلع إلى غيره فاغتر في طلب العلم بقربه من شيخه أو قوة حفظه أو جودة فهمه أو كونه منتسبا إلى بيت علم، فإن ذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما ينفعه وجدان المعاني المتقدم ذكرها في قلبه. فمتى حقق الإخلاص في قلبه رفعه الله سبحانه وتعالى. إن كان الناس يرونه لا شيء كان في وصفه بربه سبحانه وتعالى معظما عند الخلق. قال رجل لعثمان بن سعيد الدارمي مستعظما عليه: من أنت لولا العلم؟ من أنت لولا العلم؟ فقال عثمان بن سعيد: مدحني من حيث أراد أن يذمني. مدحني من حيث أراد أن يذمني، يعني قال أنت بالعلم صرت شيئا. وهذا الإمام رحمه الله تعالى من طالع كتابه في الرد على بشر المريسي وغيره رأى قوة صلته بربه سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله لله عز وجل. ولهذا من قرأ كتب عقائد السلف وهو يشهد ببصيرة قلبه إعظامهم وإجلالهم لله سبحانه وتعالى اطلع على معنى من المعاني التي جعلت علم السلف شريفا. فإن كلامه فيما يتعلق بتعظيم الله وإجلاله عند ذكر صفاته في تقريرها أو في الرد على المخالفين فيها يطلعك على ما في قلوبهم من إجلال الله وإعظامه مما أورثهم علما نافعا، وستأتي شواهده فيما يستقبل. السلام عليكم. الناقد الثالث جمع همة النفس عليه يجمع به مثال مطلوب الاتفاق لثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، متى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيا الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله: مرة صح هذا وهذا، صح تعجز وتعجز. أحسن الله إليكم. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إذا طلع نشر الهمة في ظلام الليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرفت إلى طول نور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسر من نفس اعتبارها هذا من سبق وتعرف حلما من قوم الماضي، فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في السبا وكما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلاق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. فقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صحيح البخاري كله على إسماعيل الحياري في ثلاث مجالس: الثاني من هذه ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من طهوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد بن الدبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجبهة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر من نومه، فإذا وقد تخرج المصباح وأقبل على الدرس، فكل رجل يشرع على الثرى ثابتة، وعامة همته فوق الثريا ساهظة، ولا تكن شاب البدن يشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان خلفاء ابن عقيل أحد أثرياء العالم ما شاب حد ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرامي، وإنما ترضى شعري غير صفته، والشيء في الشعر غير الشيء في الإمام. ذكر المصنف وفقه الله ناقدا ثالثا من معاقد تعظيم العلم، وهو جمع همة النفس عليه. فإن من دلائل تعظيمك العلم أن تجمع همتك عليه، ثم بين كيفية جمع الهمة وذلك بتفقد ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي متسقة في طي الحديث النبوي المذكور بعد. فأولها الحرص على ما ينفع بأن تقبل عليه وتعتني به، وتاليها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، أي طلب العون من الله عز وجل في تحصيله، لأن قواك مهما بلغت إذا ركنت إليها خذلتك. قال الأول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال الله سبحانه وتعالى العون على طاعته، انتهى كلامه. فأفضل ما يكون من الدعاء ما يوفق العبد إلى حصول مقاصده، وهو التماسه الإعانة من الله عز وجل. وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، فلا ينبغي للعبد أن يتقاعد عاجزا عن إدراك مطلوبه الذي يرومه. وهذه الأمور الثلاثة جمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم ذكر من كلام من مضى ما يسألك من كلام الجنيد وابي عبد الله بن القيم، ثم قال: ومما يولي الهمة واسمه بالنفس، أي من الوسائل الموجهة لإعانة وسمو النفس، اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، أي النظر في سئل الماضين من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين، فإن المرء يرى بما كانوا عليه مثلا من الخلق هم من لحم وعظم ودم، فيهون ذلك عليه الاقتداء بهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف، لا أجد شيئا لطالب العلم أنفع من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. لأن الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا رأى المرء سابقا له كان فعالا لأمر رام إدراكه فأدركه، حمله ذلك عند من كانت له أنفة في نفسه وحمية لها على أن يقتدي بأولئك الماضين ويكون في سيره كسيرهم. ثم ذكر من أحوالهم طرفا، فمن ذلك ما ذكره عن الإمام أحمد أنه كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبح، يعني انتظر أذان الناس لصلاة الفجر أو حتى يظهر الصبح ويبين، فكان يريد أن يمضي قبل الفجر ملتمسا للعلم، فكانت أمه تحول بينه وبين ذلك وتطلب منه إما انتظار أذان الفجر أو انتظار ذهاب غرس الفجر غرس الليل وظلمته قبل انبلاج الفجر. ثم ذكر قراءة الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، وهذا أمر عظيم. ذكر أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام أنه لا قبل لأحد من أهل زمانه بمثله، وإذا كان هذا شيء صار ثقيلا على من كان في تلك القرون ممن كان في زمن أبي عبد الله الذهبي في القرن الثامن، فإنه في هذه الأزمان أشد في نيله وتحقيقه. لكن من رام التشبه بالأكرمين وراغم نفسه في ذلك قدر على مسامتتهم، أي الوصول إلى ما كانوا عليه. ومن لطائف ذلك أن ابن طولون أحد علماء القرن العاشر من الحنفية ذكر في الفهرست الأوسط أنه قصد محاذاة الخطيب في فعله فقرأ صحيح البخاري على أحد أشياخه في ثلاثة أيام كصنيعة الخطيب رحمه الله تعالى في قراءته. وهكذا إذا كانت الهمم عظيمة استطاعت اللحوق بمن سبق. ثم ذكر أن أبا محمد بن التباني أول ابتدائه يعني في طلب العلم يدرس الليل كله، أي يعمر وقته في الليل بالدرس، وساماه في ذلك أبو زكريا النووي، فإنه أخبر أنه في ابتداء طلبه العلم بقي 5 سنوات لا ينام إلا اتكاء والكتاب في يديه، فكان من شدة رغبته في العلم وإقباله عليه أنه لم ينم مضطجعا، وإنما كان يضع له وسائد في محله الذي يقرأ ويدرس فيه، فإذا أراد أن ينام اتكأ عليها فنام والكتاب في يديه. ثم ذكر من خبر ابن التبان أن أمه كانت ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجبنة شيء من الآلية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم أوصاك المصنف وقال: فكن رجلا رجله على الثرى، أي وجه الأرض، ثابتة وهامة همته فوق الثريا، وهو النجم المعروف سامقة أي مرتفعة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فلا تكن شاب الظاهر في بدنك أشيب الباطن في همتك وعزمك، والأشيب تقدمت به السن، ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة، وإنما يقال أشيب. ثم قال: فإن همة الصادق لا تشيب، أي أن المرء المقبل على ما يرومه لا تشيب همته مع صدقه، فما حسنت به الحياة اشتغل بمطلوبه ومرغوبه. ثم أورد بيتين لأبي الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من الحنابلة: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. وكم من امرئ تراه أسود الشعر لكن همته بيضاء، وكم من امرئ تراه أبيض الشعر ولكن همته سوداء، فهو ماض في همته بنشاط، وذاك مع جلد ظاهره بكونه شابا، إلا أنه ميت العزيمة، ومتى قويت الهمة حملت البدن، ومتى ضعفت الهمة أثقلها البدن، فالأمر كله على الهمة. أحسن الله إليكم. الناقد الرابع: صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فباقي العلوم لما خاتم له ما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنه ما فلا يضر الجهل به، وما أحسن قول عياض لم يحصل به كتاب الإيمان: العلم في أصلين لا يدومهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي، وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام فيمن بعدهم أكثر. قال أحمد بن زيد الكدري: أيوب السختياني، العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه، أي توجيهها إلى علم القرآن والسنة، لأن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ومما يندرج في هذا الأمر استمساك طالب العلم في التماس علم الكتاب والسنة، لأنه هو العلم الصحيح النافع، وباقي العلوم إما خادم لهما أي الكتاب والسنة، فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة، أي ما يحصل به توضيح معانيهما والاطلاع على مقاصد الكلام فيهما، أو أجنبي عنهما أي بعيد مفارق لهما فلا يضر الجهل به. قال أبو الفضل ابن حجر في كلام له: وباقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة، انتهى كلامه. ثم استحسن المصنف قول عياض في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعلوهما إلا المضل عن الطريق اللاحد، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن المستلم. ووصف كلام السلف. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليلا البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. انتهى كلامه. وذكر هذا المعنى أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. وإنما وجد النفع في كلام السلف مع قلته لسلامة مقاصدهم، وفقد هذا في كلام الخلف لفوات كثير من هذه المقاصد في كلامهم. ومن لطائف الكلام في ذلك أن رجلا قال لحمدون القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ اكتب هذا السؤال، اكتب هذا الجواب: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحلية. فلما كان هذه المعاني المذكورة لطلب عز الإسلام ونجاة النفوس وسلامتها من العوائل والتماس حصول رضا الله سبحانه وتعالى في ذلك، عظم كلام السلف. ولما ضعفت هذه المقاصد أو رجمت في كلام المتأخرين ضعفت البركة في كلامهم. فمن شابه السلف في مقاصد القول حصلت البركة في كلامهم، ومن قل حظه من تلك المقاصد قلت البركة في كلامه، ومن عدمت تلك المقاصد من كلامه عدمت البركة من كلامه. فليس العبرة بكثرة الهدر، وإنما العبرة بنفع النفر. ليست العبرة أن يتكلم الإنسان كثيرا، وإنما العبرة بأن يكون ذلك المنثور للخلق نافع، وإنما يكون نافعا إذا استوفى صاحبه هذه المقاصد في كلامه، فصار يتكلم لله ولا يتكلم للخلق، ويطلب رضا الله ولا يطلب رضا الخلق، ويريد عز الإسلام وظهوره ولا يريد ظهوره نفسه وارتفاع منصبه. ويريد هداية الخلق إلى الله ولا يريد هداية الخلق له. فإذا وجدت هذه المعاني انتفع الناس بكلامه، وإذا فاتت هذه المعاني فإنه مهما أوتي من الفصاحة الظاهرة والبيان السالم فإن هذا الكلام يذهب هدرا ولا يوجد في قلوب الناس له معنى. ومن راقب الله عز وجل في كلامه تفجرت ينابيع العلم في أقلامه. ومن عجائب الحكايات في ذلك ما ذكره ابن عبد الهادي الصغير في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة أبي الفرج ابن رجب أنه حضر مرة مجلسا للنظار مما يجتمع فيه فقهاء كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتكلموا في مسألة أدلى فيها كل بقوله. فلما خرج أبو الفرج من مجلسه وكان يصحبه تلميذه ابن اللحام قال له رحمك الله ألم تكن ذكرت في مجلس كذا وكذا كلاما فيها؟ قال وكنت سمعت منه كلاما نفيسا لم يحم هؤلاء حوله. بعد استكمام هذا المشهد إنسان تكلم في مسألة في مجلس وقررها تقرير عظيم، ثم جاء إلى مجلس ليس فيه الطلاب فيه العلماء وذكرت هذه المسألة فلزم الصمت ما تكلم. فلما خرج سأله تلميذه وكان يريد أن يتكلم ليرى الناس منزلة شيخه، فقال أبو الفرج ابن رجب ذلك كان لله وهذا خشيت أن لا يكون لله. هذا الفرق، هذا كنت لله وهذا أخاف أن لا يكون لله. ولذلك أنت تقرأ في كلام أبي الفرج ابن رجب فتقول هذا من أين يأتي بالكلام؟ يأتي به من فتح الله عز وجل عليك. ولذلك يا إخوان لن تنالوا العلم بالحفظ والفهم والشيوخ والكتب، لا، تنالون الحفظ إذا كنتم مع الله، تنالون العلم إذا كنتم مع الله. إذا كان العبد مع الله عز وجل إقبالا وإخباتا ورجاء ومحبة وخوفا واستعانة وتوكلا والتماسا فتح الله عز وجل له من أبواب الفهم ما لا يوجد في الكتب. العلم ليس في الكتب، لو كان العلم في الكتب هذا القرآن أصل العلم موجود في كل المساجد، ومع ذلك ليس الناس كلهم علماء. العلم يوجد في القلب، يجعله الله عز وجل في القلب، وإنما يجعله الله في القلب على قدر وجود المعاني الصالحة في القلب. فإذا وجدت هذه المعاني الصالحة في القلب فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ للعبد من أمره رشده. وإذا فسد أمر الإنسان لم تفده قواه. ذكر في ترجمة ابن المرابط أحد الصراح قليل من المالكية أنه كان مرة بطرف الحي يعني قليلة، فرأى أحد تلاميذه يتكلم مع فتاة من بنات الحي، فقال وقد زجر الحمد لله أني عرفت أنكم أتيتم من أنفسكم ولم تؤتوا من قبل، فإني كان يقدم علي الطالب فينبل في العلم في 5 سنوات وأنتم تأتون فتبقون مدة طويلة لا تنبلون في العلم، فخشيت أن يكون هذا مني، فلما عرفت حالكم علمت أن هذا منكم. انظر بهذه الحال الإنسان إذا وجد منه هذه المعاني فاتة. حتى في المعلم بركة علمه على قدر صلاح قلبه، والمتعلم انتفاع بمعلمه على قدر صلاح قلبه، والنقص الذي يوجد فيهما يؤثر في العلم. العلم ليس معلومات، العلم روح لطيفة سارية في هذا الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى يمضيها الله عز وجل في نفوس من يشاء من الخلق، وإذا أراد الله حجبها لم يحل دون ذلك شيء. قال الماوردي جاءتني امرأة في حلقة الدرس والإفتاء في الجامع الكبير، الماوردي فقيه من فقهاء الشافعية الكبار، قال وقفت علي وراء الحلقة فقالت يا فقيه امرأة فعلت كذا وكذا، وذكرت مسألة من مسائل الحيض. قال: وكنت أحدث نفسي أول المجلس من مثلي في الفخذ. يعني أحدث نفسه في أول مجلس من مثلي في الفخذ. قال: فكأنها لم تطرق سمعي من قبل. كأن هذه المسألة لم تطرق سمعي من قبل، وهو له وله مصنفات في الفقه. قال: فسكت. فلما قال صمتي قالت: لأي شيء تجلس على الكرسي؟ الله أدرك بالعجوز المرأة، قالت: أي شيء تجلس على الكرسي وأنت ما تعلم المسألة؟ قال: فلما خرجت من باب الجامع ارتفع الحجاب وذكرت المسألة. هذا عند عالم فقيه له تصانيف، لكن لما أراد الله أن يؤدب حجب عنه هذه المسألة. ولذلك متى وقع في قلبك هذا المعنى لم تغتر بالناس ولا تبالي بالناس، وتعرف أن هذه القوى التي تحيط بك في نفسك وفي غيرك ليست شيئا، وإنما الأمر هو ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فمتى كان هذا عامرا رأيت من أنواع المعارف والعلوم ما لا يخبر عنه أحد. وليس المراد بوجدان تلك المعاني أن تنتصب على الكراسي وأن ترتفع في المناصب، ولكن حقيقتها أن تجد الأنس واللذة في قلبك. جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تجلس معنا؟ فقال: إني أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال: أتهزأ بي؟ قال: لا أهزأ بك، ولكني أجلس أنظر في كتبي فكأنما أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا المعنى اللي وجد عبد الله مبارك. ما لقى جمع زي كذا، ما يدور هذا الجمع، ما وجد. لا يبحث عن جمع، ولا يبحث عن ذكر، ولا يبحث عن منصب، ولا يبحث عن رئاسة. عنده من العلوم والمعارف ما يجعله غنيا عن الناس. قال سفيان الثوري: العالم غني عن الناس والناس محتاجون إليه. العالم ما يبالي بالناس، جاءوا تركوا قلوا كتبوا، لا يبالي. هذا هو العلم الذي تريد أن تبحث عنه، لا تبحث عنه لتجلس على كرسي، ولا تبحث عنه لتكون ذا منصب، ولا تبحث عنه ليشار إليك بالأصابع. ابحث عنه لتكون ذا لذة مع العلم إذا خلوت بربك سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي أن تبحث عنه، وهو الكنز الأعظم. لا يغرك حال الناس بالمناصب والرئاسات والشهادات والدروس، لا يغرك. أهم شيء ما يكون من أنسك بالعلم. إذا أنت أنست بالعلم وعمرت نفسك لا تبالي بالناس بينهم وبين عادة الخلق. حتى الأكل ربما يوضع الأكل عندهم فلا يقبلون إليه أعينهم من شدة إقباله على العلم. لقيت مرة رجلا بمكة ونقلني بسيارته في أجرته، سألته: من أي بلد أنت؟ فقال: من جازان. فقلت: هل تعرف الشيخ حافظ الحكمي؟ فقال: نعم، كنت خادما كان خادما. فقلت له: ما تذكر من أحوال؟ فذكر لي من أحوال، وكان منها قال أنه ربما يحضر له الطعام وهو يطالع في الكتب، وأنا أبقى عنده رجاء أن أشاركه في الطعام، فيبقى الساعة والساعتين والثلاث وهو لم يشعر بأني قلت له الطعام. يقول: ثم يرفع نظره فيقول: جاء العشاء. فأقول: يا شيخ لمدة. فيقول لي: لا أريده، إن كان تريد تأكل أنت كل. انظر هذا كيف أن عادات الخلق زالت عنه، لأن لذتهم مع العلم. وله رحمه الله تعالى أخبار في ذلك. أحسن الله إليكم. المعقب الخامس: سلوك الجادة الموصلة إليه بكل مطلوب طريق يوصل إليه، فنزلت الجادة مطلوبها وقفت عليه ونادى ألم يطر بمطلوبه، وإن للعلم طريقا من أخطاها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة ما تعني الكثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مالي محمد المرتضى بن محمد السبيلي صاحب تاج العرس في منظومة له تسمى ألفية السنة، يقول فيها: فما حاول غاية في ألف سنة شخص فقد من كل فن أحسن. بحفظ ابن جامع الراجحي تقوده على مفيد الناصحي وطريق العلم وجادة مبنية على أمرين من أخذ به ما كان معظما إليه لأنه يطلب من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ ابن جامع الراجحي فلا بد من حفظ. ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو الوتم الجامع للراجحين المعتمد عند الأهل الفن. وأما الأمر الثاني فهو على مفيد الناصح فتفزع إلى شيخ تتفاهم عنه معانيه يتصل بهذين الوصفين وأولهما الولادة وهي الأهلية في العلم فيكون مما نولد بطلب العلم وتلاقيه حتى الله فصار له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه جودة في سننه في سنن قوي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بنصوص مخاطب. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يقول له الطالب عن السالك. أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع عليه الاثنين أحدهما صاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه وجلبه وسمته والآخر معرفة بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية للنية التي ذكرها الشاطبي في المناقبات. ذكر المصنف وفقه الله معقلا آخر من معاقب تعظيم العلم وهو سلوك الجادة الموصلة إليه أي لزوم الطريق الذي تبلغك العلم لأن لكل مطلوب طريقا يوصل إليه فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه ومن عدل عنه لم يظهر بمطلوبه فمن أخذ أخذا حسنا في طريق العلم وصل إليه ومن عدل عنها ضل وانقطع ولم ينل مقصوده وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وهذا الطريق المنحوت في أخذ العلم بينه جماعة من المتكلمين في هذه الحقيقة منهم الزبيدي في ألفية السنة إذ قال: ما هو الغاية في ألف سنة؟ شخص فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجحي تأخذه على مفيد ناصح. وطريق العلم وجادته مبنية على أصلين أحدهما حفظ متن جامع للراجح فمن أراد العلم فلا بد له من الحفظ. قال شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ. لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف أن المحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن. فالمحفوظ الذي ينبغي أن تتوجه إليه هو ما تلقاه أهل العلم بالقبول فإياك ومثلا لم يحظى بقبول أهل العلم فإن من الغبل المستبين والنقص المبين أن ينفق المرء من وقته وقوته في حفظ متن غير معتمد لم يتلقاه أهل العلم بالقبول فإن متون العلم على درجات متفاوتة وليست في مرتبة واحدة فإذا فحصت الأدبيات المصنفة في العربية وجدت عدة أدبيات أعلاها مقاما وأسماها أنفة هي ألفية ابن مالك فإذا استقال المرء بتعديه على نفسه فحفظ ألفية أخرى كألفية السيوطي أو ألفية الأجهولي أو غيرهما من الألفيات المعروفة في علم العربية فإنه يضر بنفسه حيث عمد إلى مثل ليس في المرتبة العليا مما تلقاه أهل العلم بالقبول في علم العربية في مطولاتها. فينبغي أن يكون المحفوظ المراد الإقبال عليه محفوظا تلقاه أهل العلم بالقبول واعتمدوه. فإذا تركت هذا الأصل أفسدت على نفسك العلم. ومن ما يتعلق بهذا الأصل التحذير من مفترعات الأذهان ومبتكرات الخلق فيما يراد حفظه، فإن من الناس من صار يزين للمتمسين للعلم حفظ شيء يرى هو فيه منفعة، وهذه المنفعة لو قدرت فإنها لا تتعدى تقديره هو، وأما تقدير جمهور الخلق فعلى خلافه. فقد رأيت مرة برنامجا للحفظ جعل أول محفوظ فيه فيما يتعلق بالحديث صحيفة همام بن منبه، هذه أول محفوظ يحفظ صحيفة همام بن منبه. لو أنك فحصت كل الكتب المصنفة في التراجم في أي قرن كانوا يحفظون صحيفة همام عند ابتداء الطلب يحفظ طالب العلم صحيفة همام في الحديث لم تجد. وهذا الذي وضع البرنامج يقول صحيفة همام أقدم مقيد في علم الحديث، وهو ثقة يرويها عن أبي هريرة، فهي حقيقة بالتقليد. هذا المعنى عنده، لكن ليس عند غيره، ليس عند علماء الأمة طبقة بعد طبقة. فمما يسلمك من مفترعات الأذهان ومبتكراتها أن تزداد من سبق. إذا قيل لك احفظ كذا وكذا فانظر هل هذا مما كان عليه الأمر من قبل أم لا، فإن كان عليه الأمر فخذ به، وإن كان موافقا للأمر وزيادة فخذ، وإن كان مخالفا للأمر كالذي مثلنا فدعه فإنك لن تندم. بالخلاف لو امتطيت صهوته فإنها ما هي إلا سنوات حتى تتندم على نفسك أنك ضيعتها في حفظ كذا وحفظ كذا وحفظ كذا، ولو أنك حفظت كذا وكذا لكان أنفع لك. ومن طائف الحكايات في هذا أن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كان إذا سئل ما يحفظ طالب العلم في الحديث كان أكثر كتاب يلهج بذكره هو بلوغ المرء، حتى قال الشيخ عبد العزيز السدحان أني سألته 7 مرات أو أكثر ما أحفظ في الحديث فقال بلوغ المرء. والشيخ ابن باز ليس الواحد في هذا، انظر إلى الشيخ ابن عثيمين ماذا قال، انظر إلى الشيخ محمد إبراهيم من قبله، انظر إلى ابن سعدي ماذا قال، تجد بلوغ المرء. طيب واضح عندكم؟ أحدهم مرة أرسل لي رسالة ينقلها عن أحده يقول من يوصي الطلاب بحفظ بلوغ المرام فقد غشهم. مش يحفظون الصحيحين، يقول الصحيحين هذه أبوها وظهوركم، لأنكم لن تأتوا في زمن من الزمان كانوا يبتدون بحفظ الصحيحين أبدا، ولن تجدوا من يحفظ الصحيحين، لأن الطريقة التي يحفظ عليها الناس ليست طريقة الحفاظ، طريقة الحفاظ المحدثين ليست هذه الطريقة التي صنفت عليها الكتب كما بيناه في غير هذا المقام. لماذا يغشهم؟ أنا راسلت هذا الأخ لأني سبق نصحته وأورد عليه هذا الكلام، قال لي أن فيه أحاديث ضعيف، لأن فيه أحاديث ضعيف، هذا من الجهل، لأنه وجود الأحاديث الضعيفة أولا منها ما ضعفه الحافظ نفسه، لكنه ذكرها لأنها عمدة هذا الباب فذكرها. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين حفظ الصحيحين، لو قدرنا وجود من يحفظ الصحيحين وهذا غير موجود، والمختصرات المتأخرة فيها علل كثيرة، ولذلك فإن الأولين كانوا يحفظون مختصر الحميدي الجمع بين الصحيحين وغيره، أما المتأخرة فيها علل كثيرة. لو قدر خذوا بلوغ المرام وانظروا الأبواب التي ليس فيها حديث من الصحيحين، ستجد أبواب من الدين ليس فيها حديث من الصحيحين، يعني الذي يحفظ الصحيحين ستبقى عليه أبواب من الدين في الأحكام لم يحفظ فيها شيء. وإذا جعلت بعده رياض الصالحين في أبواب الرقائق والأخلاق والسلوك والآداب رأيت فوتا كثيرا في هذا. ولهذا فإن مما ينبه إليه طالب العلم الحذر من المفترعات التي كبت طلبة العلم على وجوههم في طلب العلم. ومن أعظمها مما يتعلق بالحفظ ما يحدث للناس من المحفوظات، فكل شيء أحدث لك انظر هل من كان من أهل العلم ممن سبق قريبا يعتنون به ويحفظونه أو يحفظون ما يطالعه أو له صلة بمحفوظهم فخذه. وإذا رأيتهم في الحديث وجدتهم أولا يحفظون الأربعين ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين. هذا هو العلم في حفظ أصول الحديث النبوي لما ذكرناه آنفا من فوق أبواب من العلم من أحاديث في الصحيحين. والأمر الثاني في أصل العلم أن يتلقاه طالب العلم عن مفيد ناصح جامع بين أمرين، أحدهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، والآخر النصح أي إرادة النفع للمتعلمين، لأن يكون قصده إفادة الناس لا إفادة نفسه. ثم ذكر الأصل في تلقي العلم عن الشيوخ وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فلا بد من أخذه عن شيخ يلقنك العلم يتصف بالإفادة وهي الأهلية، ويتصف أيضا بالنصيحة، وتجمع معنيين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به، أي أن يكون صالحا للاقتداء به، وليس المراد الكمال، وليس المراد الكمال التام، لأن هذا مما يعدم في الخلق، فإن طبيعة المرء أن الذنوب والخطايا تعتريه، ولكن المراد من كثرت حسناته فغلبت سيئاته، فإن هذا وصف العدل ذكره أبو عبد الله الشافعي وأبو حاتم بن حبان في صحيحه. ثم قال: والاهتداء بهديه ودله وسمته. والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، وهذه الطريقة المسماة بالهدي تشمل شيئين: أحدهما دله، والمراد به الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، والآخر سمته، والمراد به الهدي المتعلق بأفعاله، والمراد به الهدي المتعلق بأفعاله، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية